قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وهذه الآية أيها الإخوة من سورة الأحزاب أيضا فيها بيان لبعض ما اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحكام وما اختص به أيضا بيوته من الأحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقى أحدا بما يكره وكان بعض الناس يدخلون إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كما يدخلون إلى بيوت غيره يجلسون ويطيلون الحديث والمؤانسة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يضيع وقته كله محسوب فيه شيء لنفسه يريح جسده فيه شيء لربه فيه شيء لأهله وقته في بيته كان مقدرا ما كان فيه شيء زائد. فهؤلاء الذين يدخلون إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجون إلى تعرف هذه الأحكام وهذه الآداب حتى يتصرفوا على ضوئها لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حيائه قد يسكت عنهم ويتحرج من أن يبين لهم شيئا يخطه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يجب أن يعلم المسلمون هذه الأحكام ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. معنى هذا الطعام الذي إلى طعام غير ناظرين إناه يعني غير منتظرين وقت نضجه. وهناك من الناس من يتقصد هذه الأفعال من يتحين الفرص التي يكون فيها عند أهل البيت الطعام أو عندهم طعام طيب يشم رائحته يتحين الوقت الذي يظن أن الطعام فيه قد نضج وأن وقت أكله قد دنا فيدخل على أهل البيت. هذا التطفل من الأخلاق المرذولة التي لا يجوز أن يفعلها الإنسان المسلم السوي. الضرورات لها أحكام. لو كان الإنسان جائعا يخشى على نفسه من شدة الجوع هذا أمر مقدر في الشرع، لكن في الأحوال المعتادة لا يجوز أن يؤذي الإنسان إخوانه المسلمين بهذه التصرفات، أن ينتظر وقت اجتماعهم على طعامهم، أن ينتظر وقت نضج الطعام الذي يحبونه ولا يريدون أن يعرف عنه الناس فيأتي إليهم ليأكل من هذا الطعام. هذا من التطفل المذموم من الأمور التي لا تجوز. فكيف إذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز أن يفعل ذلك أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن علم أن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام يشتهى، لا يجوز. لكن إذا دخل الإنسان فوجد هذا الطعام فدعي إليه فلا حرج عليه، وكذلك إذا دعي إلى هذا الطعام. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، لأن الدعوة كانت مخصوصة بشيء معين بالأكل، فانتهى الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتفرغ لنفسه، يريد أن يلتفت إلى شؤون أهله، فلا تصلح الإطالة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، يستحي أن يقول لكم قوموا، والله لا يستحي من الحق. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنى ببعض أزواجه، تزوج امرأة فدعا المسلمين إلى طعام الوليمة، وليمة العرس، فكانوا يدخلون ويأكلون ويجلسون، فلما انتهوا من الأكل جلسوا في البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقى مع عروسه مع زوجه، والبيت صغير وهؤلاء جلسوا في البيت. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعاد وهم جلوس، ثم خرج وعاد وهم جلوس. بعض الناس تفيل الفهم وبعض الناس تكفيه الإشارة، فلذلك ما وكلهم الله سبحانه وتعالى لفهومهم، من يفهم يفهم ومن لا يفهم لا يفهم، لا، بين لهم. قال: ولا مستأنسين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، دعاكم النبي عليه الصلاة والسلام لطعام الوليمة كلوا حلالا طيبا، فإذا طعمتم فانتشروا. ولا مستأنسين لحديث، حديثكم ومؤانستكم اجعلوها بينكم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. ثم بينت الآية حكما آخر أيضا من أحكام أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هؤلاء أمهات المؤمنين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، أمهات المؤمنين، لا يرقى إليهن شك. لماذا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب؟ لماذا ضرب الحجاب على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء، وهن نساء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، وأمهات المؤمنين؟ لماذا؟ لنتبين بذلك أهمية الحجاب من باب أولى. إذا كان هذا في حق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بغيرهن من النساء؟ لا شك أنه من الأوجب على بقية النسوة الحجاب والحشمة والبعد عن مخالطة الرجال. وبعض أصحاب الفهوم المنتكسة ماذا يقولون؟ يقولون إن هذا الحجاب كان خاصا بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نساء النبي الطاهرات وأمهات المؤمنين يجب عليهن الحجاب ولا يجب على غيرهن؟ هذا من باب الأولى. إذا وجب على هؤلاء فمن باب أولى أن يجب على غيرهن ممن لسن كهيئتهن. في القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا في الفضل، ولا في منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك من الأوجب على بقية النساء أن يتخلقن بهذا الخلق. وهذا ليس من باب الاستنباط، بل هذا نص القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حكم شامل للجميع. نعم، لما نزلت هذه الآية كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن إلا متسترات، ولا يخرجن إلا في القليل النادر، تخرج المرأة لحاجتها، لقضاء حاجتها، وتعود في الليل. وكان عمر رضي الله عنه شديد الغيرة، عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فضله: قال: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. يعني إذا كان في أمتي أناس غير الأنبياء يوحى إليهم يحدثهم الملائكة فمنهم عمر ملهم. وعمر رضي الله عنه هو الذي اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب الحجاب على نسائه، هو الذي رأى ذلك. فنزل كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم موافقا لرأي عمر. قال يا رسول الله، عمر يقول إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. الناس ليسوا سواء، هذه سنة الحياة، هل كل الناس سواء؟ لا. قال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن. فنزل قوله تبارك وتعالى الذي ألزم نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب. عمر رأى سودة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرفها قبل الحجاب، يعرفها بشكل جسمها، كانت ضخمة، امرأة سمينة، فرآها محتجبة وقد خرجت لبعض حاجتها، ما خرجت للأسواق ولا للعبث، فرآها قال يا سودة والله ما تخفين علينا، مع أنك متحجبة أنا عرفتك أيضا، والله سبحانه وتعالى يقول يعني أنزل عليكن الحجاب فانظري في حجابك. يعني عمر يعني كان يتصور أن القضية أبعد من قضية الحجاب، وهي ألا تخرج المرأة من بيتها تبقى في بيتها. فجاءت سودة رضي الله عنها، ما شتمته ولا عنفته ولا قالت لماذا تتكلم في هذه الأمور، هذا شيء لا يخصك، لا، لأن الناس كانوا جميعا يفزعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، وكان كل واحد يحرص على متابعة هدي الشرع. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة، فشكت إليه ما قال عمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعشى وفي يده عظم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه الوحي وهو في تلك الحال، وكانت علامات الوحي عندما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام معروفة، الذين يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون وقت نزول الوحي عليه، كان إذا كان راكبا على الدابة تبرك الدابة من ثقل الوحي، وكان يتفصد جبينه صلى الله عليه وآله وسلم عرقا في اليوم الشديد البرد ثقل الوحي. فعرفت أم المؤمنين أنه يوحى إليه، فلما سري عنه لما انقضى الوحي قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. نعم، لا عليكن، إذا كان الخروج هذا لحاجة فليس المقصود بالستر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، ستر البدن، ستر العورة وستر البدن أيضا على الخروج، لا، بل المقصود ستر العورة. إذا خرجت المرأة لحاجتها وعورتها مستورة وهي جسدها مستور فلا حرج عليها. فبينه الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام المقصودة بقوله تبارك وتعالى إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما المقصود بهذا الحجاب؟ هل هو عدم خروجهن أو هو خروجهن وهن متسترات؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج على المرأة أن تخرج لحاجتها متسترة، وعندما يقيد الخروج بالحاجة نتبين منه خطر ما يفعله النساء في هذا الزمان من الخروج إلى الأسواق والخروج إلى الشواطئ والخروج إلى الملاهي في غير ما حاجة، والخروج أيضا مع كشف العورات، والخروج مع إثارة الشهوات ومع المغريات، مع التعطر، مع التزين، كل هذا أيضا من الأمور التي نهي عنها النساء ومن أسباب الفساد. والمرأة في أي مجتمع هي مفتاح الخير ومفتاح الشر. إذا كانت المرأة صينة عفيفة دينة ملتزمة بدينها كانت من أسباب الخير والبركة في المجتمع، لأن هذه المرأة تحفظ نفسها، تحفظ زوجها، تنشئ أولادها على هذا الخير، وإن كانت غير ذلك فالعياذ بالله كانت مدعاة إلى الافتتان بها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. المرأة عندما تخرج متعطرة متزينة تنظر إليها الأعين، الرجل يطلع إليها، بعض الناس يحب متابعتها، وهكذا. ثم بعد ذلك هذا الافتتان قد يدفع غيرها إلى أن تجاريها في سلوكها، وهكذا. فتكثر أسباب الفتنة ودواعيها، فيكثر الوقوع فيها. أعاذنا الله وإياكم من الفتنة ومن أسبابها. قوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبو القعيس أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ائذني له، فإنه عمك تربت يمينك. هذه الآية أيضا من سورة الأحزاب، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ثم قال: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله. هذه الآية تبين من يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم، أن تبدي زينتها لهم. وليس المقصود هنا بإبداء المرأة زينتها لهؤلاء أن تتعرى من ثيابها وأن تكشف عن مفاتنها، لا، ولكن المقصود الزينة الظاهرة، الثياب، الوجه، الكفان ونحو ذلك. هذه يجوز للمرأة المسلمة أن تبديها لهؤلاء الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الآباء والأبناء والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات والنساء، نساء المرأة، قريباتها، وجاراتها، صديقاتها، هؤلاء نساؤها، وكذلك ما ملكت يمين الإنسان الرقيق العبيد. يجوز أن تظهر المرأة المسلمة لرقيقها، أن يبدو وجهها وكفاها وثيابها، من غير أن يطلع على عورتها. هذا إذا لم يكن ممن تخشى منه الفتنة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والرقيق حتى وإن كان مملوكا للمرأة لكنه أيضا رجل، قد تتحرك فيه شهوة الرجال، فإذا كان ممن يخشى منه لا يجوز للمرأة أن تكشف هذه الأشياء حتى له. فالله سبحانه وتعالى بين هذه الأشياء لعباده المؤمنين وجعلها مستثناة. المرأة يجب عليها أن تستتر وأن تحتجب من الرجال، لكن أباح الله سبحانه وتعالى لها أن تظهر زينتها لهؤلاء الرجال، الزينة الظاهرة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث الذي يتعلق بتفسير هذه الآية، كان هناك رجل اسمه أبو القعيد أرضعت امرأته أم المؤمنين عائشة عندما كانت صغيرة. زوجة أبي القعيد أرضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فصارت أمها بالرضاعة، وبالتالي فإن أبا القعيد أخوها أبوها بالرضاعة، أبوها بالرضاعة، وهذا أفلح عمها لأنه أخوه. جاء هذا الرجل إلى بيت عائشة بعد أن ضرب الحجاب وطرق الباب عليها يريد أن يدخل عليها، فلم تأذن له، لم تأذن له لأنها ظنت أنه لا يستحق أن يدخل عليها، وانتظرت حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لا مجاملات ولا حياء في الدين، لا بد من الحرص على إقامة حدود الشرع، فمنعته من الدخول وانتظرت حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال وما منعك أن تأذني له عمك؟ قالت يا رسول الله إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، أبو القعيس أخو هذا ما أرضعني هو، من أرضعني؟ امرأته، المرأة هي التي أرضعتني، وأما أبو القعيس وأخوه ما أرضعوني، فكيف آذن له؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينه، ائذني له. وهذا أيضا يفسره حديث آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرضاعة كالنسب، الأخوة التي من الرضاع والعمومة والخؤولة والأبوة والأمومة كما هو الحال بالنسبة للنسب، لكن في المرتضع نفسه فقط، لا تسري هذه إلى بقية إخوانه، في من ارتضع فقط هو بالنسبة لمن رضع منهم كولدهم تسري عليه أحكام. فقال ائذني له فإنه عمك، ائذني له. والحكمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى الرجل الذي ترضع زوجته طفلا، الحكمة التي من أجلها جعله الله أبا له. لماذا؟ مع أنه لم يرضعه، لأن اللبن الذي ترضعه المرأة للأطفال إنما يحصل بسبب الرجل، إذا وطئ الرجل زوجته فحملت منه بسبب هذا الحمل يأتي في ثديها لبن، وإلا قبل الحمل لو كانت بنتا لم تتزوج هل يأتيها لبن في ثديها؟ ما يأتي. فاللبن إنما هو من الرجل، اللبن هذا الذي في ثدي المرأة من الرجل، فهو السبب، فلذلك كان أبا لها من الرضاع كما هي الحال بالنسبة للأم فإنها أمها من الرضاع. وعلى ذلك فأخوه إذا ثبت أنه أب لها فأخوه عمها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا ائذني له فإنه عمك تربت يمينه. هذه القولة يعني تربت يمينك دعاء، لكنه ليس مقصودا، والكلام يراعى فيه هذا المعنى، ليس كل كلام يؤخذ على ظاهره، بل فيه من الكلام ما تدل قرائن الأحوال على أن المقصود به شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد الدعاء على عائشة بقوله تربت يمينك، تربت يمينك هذه كلمة كانوا يقولونها المقصود بها يعني التصقت يداك بالترب، كناية عن الفقر، دعاء بالفقر يعني افتقرت حتى تلتصق بالتراب، لكن ما قصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفية رضي الله عنها في الحج في حجة الوداع عندما حاضت، وعندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بعد الحج قالوا له إن صفية قد حاضت، قال عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ يعني إذا حاضت المرأة وهي ما طافت طواف الإفاضة ماذا يحتاج الأمر؟ يحتاج إلى أن ينتظروها حتى تطهر، يحتبسون حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليها بهذا الكلام الذي لا يقصد منه حقيقة الدعاء، عقرى يعني أن تكون عاقرا، عقرى حلقى، ما قصد الدعاء، ولكن هذا كلمة تقال يعني في الأحاديث عامة، عندما يتذمر الإنسان من شيء، عندما يطلب شيئا، عندما يريد أن يؤكد شيئا آخر، هناك أنواع من الكلام لا يقصد لفظها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: تربت يمينه، من باب التأكيد والتشديد عليها أن هذا هو عمك، ائذني له. هذا الكلام الذي تقولينه ليس كلاما صحيحا، فإن أبا القعيس أبوك وهذا أخو أبي القعيس فهو عمك، ائذني له تربت يمينه. فهذا يدخل في بيان الآية: لا جناح عليهن بآبائهن. ها؟ وأبو القعيس من هؤلاء الآباء، لأنه من أحكام الرضاع كأحكام ماذا؟ كأحكام النسب. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج على النساء في مقابلة آبائهن، وهذا من آبائهن، هذا من الآباء، بحكم أن زوجته أرضعت عائشة، ولذلك أخوه أيضا عمها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.